عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، مشهد فيلم لا يمكن الواحد ينساه، اللي يشوفه لا يمكن ينساه أبدا يا جماعة. اتفرجت على فيلم مجموعة من الأسود، كان في مجموعة من البقر الوحشي ماشيين مع بقرة وحشية صغيرة معاهم، مجموعة الأسود هجمت عليهم وخدت منهم البقرة الصغيرة ده، وخلاص بدأوا يفترسوا فيها. المشهد لغاية دلوقتي عادي جدا ومكرر جدا. الحاجة الغريبة جدا اللي حصل ان البقر الوحشي كله جري ثواني، ولقينا الكاميرا جايبه منظر جموع رهيبه من البقر الوحشي، جمع كبير جدا جايين ووقفوا في الاسود وش لوش. حاجه غريبه جدا، هو البقر ممكن يتوحد؟ هو البقر ممكن يعمل كده؟ والاثنين واقفين بيبصوا البحر، الاسود واقفين مستغربين، عمرهم ما شافوا بقر بيعمل كده، عمرهم. فالاسد واقف مستني يا ترى البقر ده يعمل ايه؟ وفجاه تيجي بقره وحشيه تهجم على اسد وتنطحه بقرونها، يطير في الهواء، منظر عجيب جدا، يطير في الهواء كانه حته ريشه ويبعد بعيد. الاسود اول ما شافت المنظر ده وشافت الاصرار ده جايبينها، وهي بترجع خطوه خطوه خطوه بس، والمشهد ينتهي وتهرب ويستردوا البقره الصغيره بتاعتهم تاني. سبحانك يا رب. يا جماعه البقر لما توحد غلب الاسود، امال الاسود لما تتوحد؟ امال رجاله امه محمد لما تتوحد؟ امال امه الحبيب لما ترجع تاني امه واحده مش امه ممزقه؟ هتعمل ايه في اللي في العراق محتلينها واللي في فلسطين محتلينها؟ افتكرت مذبحه كفر قاسم في يوم من الايام بعد ما العدوان الصهيوني احتل فلسطين، في يوم من الايام مذبحه كفر قاسم لما جم استدعوا عمده المدينه الساعه 5 الا ربع، قالوا له في حظر تجول الساعه 5، قال لهم ازاي ده الفلاحين في الحقول والناس بره القريه، طب ادوني فرصه ابلغهم، ممنوع خلاص، بلغ اللي جوه واللي بره احنا نتولى امرهم. وحوطوا المدينه من بره، وكل راجل كل طفل كل امراه داخلين ضربوهم بالنار قتلوهم، قتلوا 57 راجل وطفل وامراه، منهم 17 طفل وامراه. لما عملوا حوار مع واحد اسرائيلي بعدها غرموا الغرامه بتاعت اللي هم عملوه ده، المخالفه دي كانت 10 سنت 10 كروش مصريه للقائد اللي عمل المذبحه دي. بيعملوا حوار بيقولوا له انت يعني للجندي انت عملت كده ليه؟ قال لهم لان موت اي عربي معناه حياه اي اسرائيلي. طب انت كنت حاسس بايه؟ حاسس ان انا كنت عطشان وارتويت، قتلت 13 مسلم بايديا. سبحان الله العظيم. افتكرت يوم الشهداء بتاع كشمير لما كان الهندوس واخدين مكان حزن والمسلمين واقفين عايزين يرجعوا مكانهم، وطلع واحد وقت صلاه الظهر يأذن، اول ما الهندوس سمعوا الاذان ضربوه بالنار قتلوه، المسلمين ما رضوش ان هم يطلعوا الاذان، طلع مسلم تاني يكمل الاذان قتلوه، طلع واحد ثالث يكمل الاذان قتلوه، على ما كملوا الاذان كان 22 مسلم اتقتلوا، على ما كلمه لا اله الا الله في الاخر اتقالت يا جماعه. سبحان الله يا جماعه. فلسطين يا شباب، فلسطين يا شباب الامانه اللي في رقبتنا، الارض المقدسه اللي ربنا سماها الارض المقدسه، اللي احنا لازم نطهرها حتى وبدمنا. فلسطين من الحاجات العجيبه اللي لقيتها في القران، معركه تحرير فلسطين مذكوره في سوره البقره. معركة تحرير فلسطين يا جماعة، لما تدبرت فيها قلت يا رب ده ايه المعركة؟ القصة السيناريو بتاع المعركة عبر التاريخ كله في أي يوم اتحررت في فلسطين. المنظر الأولاني منظر مظاهرات حارمة في الأمة، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة، ابعث لنا ملكا، مظاهرات والمصلين في التراويح، الإمام يقول اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، آمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، آمين. مظاهرات عارمة، كلمة أمين وهي بتتسمع من المسلمين في التراويح تحس إن فلسطين هتتحرر بكرة. وبعد كده فلما فصل صالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، الدنيا جت في الطريق، كله وقع، كله نزل وشرب، كله نسى دينه، كله نسى مسؤوليته، أول ما ده اشتغل في وظيفة وده في شهادة وده في فلوس وده بص البنت وده بص العربية وده بص الموبايل، كل الأمة وقعت، ما فضلش غير الرجالة قليلين جدا. بعدها الرجال عدت النهر لقيت الواحد قليل والطريق طويل والصحراء رهيبة واللي معتلين فلسطين عماليق وأقوياء والعدة بتاعتنا قليلة والعدد قليل. قالوا لا طاقة لنا اليوم، خلاص ما عادش في أمل زي الوقت يا جماعة، في الجرايد والإعلام ما عادش في أمل، هنعمل إيه؟ هنحرر فلسطين إزاي؟ بلدنا هترجع لنا إزاي؟ الموضوع انتهى خلاص، جايين بعد إيه؟ وفجأة يطلع بطل يقلب كل الموازين، وفجأة يطلع بطل يقلب كل الحسابات، وفجأة يطلع بطل يغير كل الواقع، وقتل داوود جالوت، فجأة يطلع بطل يغير كل الخريطة اللي كانت موجودة وترجع فلسطين على إيديه. أنا عايزك تبقى أنت البطل ده، أنا عايزك تبقى أنت البطلة دي، أنا مش عايزك تبص حواليك بعد 16 سنة التزام، الواحد اتعود ما يبصش يمين وشمال، لو كان في حد كان زمانه طلع ما تبصش، مفيش غيركم يا شباب، لو مش التقيت مش هتتشال، لو ما ضحيتوش عشان تنجوا خلاص ضاعت، خلاص يا جماعه مفيش حد غيرنا يقوم بمهمته تجاهدينه. فلسطين يا شباب، فلسطين وديننا، عايزين نبقى ابطال، بطل على وجه السرعه،

ديار. يا رب لا تظهر على ارض العراق من الامريكان ديارا. يا رب لا تظهر على ارض المسلمين من حزب الكفار ديارا. يا رب طهر فلسطين. اللهم انا نسألك شهادة على اعصاب المسجد الاقصى. اللهم اصطفينا. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم افرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات وعباد وعابدات. اللهم ايقظ امة حبيبك. تب على كل اوساط المسلمين يا رب. ايقظ كل المسلمين يا رب. ايقظ عقول امة محمد وشباب امة محمد يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خير.